بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا من المؤمنين بك الواثقين بعدلك وكرمك وجودك ورحمتك يوم القيامة. وأبدأ معكم بعون الله تعالى مع قصة النهاية الآخرة وأشراط الساعة. وقبل أن أدخل فيها، أحب أن أشير هنا إلى فائدة وأهمية دراسة هذا الموضوع، كما أني أحب أن أشير هنا إلى أنه رغم أهمية هذا الموضوع ورغم اهتمام العلماء به، إلا أني أنبه أنه لا يصح ولا ينبغي للشباب أن يجعلوا هذا الأمر شغلهم الشاغل. يكفي أن يعرفوه، يتعلموه في درس وكفى. هذا الانشغال بهذه القضايا وتجميع الكتب وقراءتها ليكون شغل العلماء والمختصين في هذه القضايا. أما نحن فيكفينا أن نعرف ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وما جاء في كتاب الله تعالى، لنتعرف على ديننا. لأني وجدت بعض الناس ينشغلون انشغالا لا ينبغي بقضايا السحر وقضايا الجن وقضايا علامات الساعة وأمثال ذلك. أقول أنه معرفتها مهمة، ويكفينا فيها درس يشمل هذه الأمور. أما أن ننشغل فيها ونجعلها همنا، فلعل الأولى أن ننصرف للعمل والاستعداد للقاء الله عز وجل، ونستعد لما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ونحذر الآخرة، ونكون منها في هم وشغل دائمين. تكلم العلماء كثيرا في هذا الموضوع، وكتبوا الكتب الكثيرة، وتعلمت من شيخي عمر الأشقر فطال الله في عمره ونفع بعلمه شيئا جميلا، تحدثني في جلسة بيني وبينه عما كان عليه حاله لما كان طالبا للعلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة شرفها الله. يقول: أخذت في دراسة العقيدة وشعرت أن هناك شيئا غائبا، شيئا ناقصا، فبدأت أسأل العلماء، أقول لهم: أنا أدرس العقيدة معكم وأتعمق فيها، لكني لا أستشعرها، ما أحس بها، أعلمها لكن ما أشعرها. يقول: وسألت واحد من أكبر العلماء، يقول: سألته عن هذه المسألة، فقال: استمر في العلم واقرأ وستخذ. يقول: فظللت أقرأ وأقرأ، وما زلت أشعر أن رغم قراءتي لكثير من كتب العقيدة وتعمقي فيها، إلا أني لم أستشعرها. يقول: حتى وقعت في يوم من الأيام على كلام للشيخ الإسلام الجليل ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول أن هذا الذي نطرحه ونتحدث عنه في هذه الكتب التي تتكلم عن العقيدة إنما هو قواعد في العقيدة وليست العقيدة، قواعد في العقيدة، وإنما العقيدة إذا أردت أن تعرفها حق المعرفة وتستشعرها فعليك بالقرآن. هذا هو المصدر الحقيقي للعقيدة الصحيحة وللاستشعار بالعقيدة. لا نقلل من قيمة الكتب التي أصلت للعقيدة وبينت أجزاءها وردت على المنحرفين فيها والشبهات فيها، هذه مهمة جدا، لكن من أراد أن تتعمق العقيدة في قلبه فعليه بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتخذت هذا المنهج في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، أن أكثر من الاستشهاد بالقرآن وبالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل من النقل عن العلماء والمتحدثين والخطباء في هذه المسألة، أن أحرص على هذا الأمر لأنه هو كما ذكرت المنهج الأفضل في تعميق العقيدة لدى عموم الناس. أما من أراد أن يكون طالب علم ويريد أن يعرف الشبهات والرد عليها والأقوال واختلاف العلماء ورد على المنحرفين فعليه بكتب العقيدة. هذه السلسلة ليست موجهة لطلبة العلم المتعمقين في قضية العقيدة، وإنما هي موجهة للأمة لنعمق في نفوسنا معنى الإيمان بركن عظيم من أركان هذا الدين، الإيمان بالآخرة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا جزء أصيل من الإيمان، والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فنحن عندما نتحدث في هذه السلسلة نحن لا نتحدث عن أمر جزئي، لا نتحدث عن قضية بسيطة، وإنما نتحدث عن ركن من أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به. نتحدث عن الآخرة، نتحدث عن البعث بعد الموت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على أركان الإيمان، وكانت دائما التركيز يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه القضية الفاصلة، منهج الأنبياء جميعا على مدى الزمان لتأكيد هذا المعنى الأصيل، الإيمان بالله. فإذا آمنا بذلك منها تنبع قضايا الدين والدنيا الأخرى، وهي قضية انحرف بها البشر بتلبيس من إبليس لعنه الله، حتى جعل بعض الناس يستغربون طرح أن هناك آخرة. يقول لنا الرب عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وآيات أخرى كثيرة تتكلم عن هذه القضية. فجاء القرآن ليرد، والقرآن عجيب وإعجازه لا يجارى، يرد بالمنطق والحجة والدليل والبرهان وعلم المنطق الأصيل، لكن بأسلوب يفهمه الفيلسوف ويفهمه العام. جاء الرد الحاسم للمنكرين الذين ينكرون الآخرة والبعث، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ البديل لذلك أن تكون حياة الإنسان بلا هدف بلا غاية، سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الذي جعل الإنسان يتدرج من نطفة حتى يصل إلى هذه المراتب السامية من الخلق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه. وينقل لنا القرآن هذا الرد على هذا الإنكار بآيات أخرى جليلات. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون، يعني كونوا من المخلوقات التي لا تفنى بالنسبة إليكم، الإنسان يتحلل، كونوا حجارة كونوا حديدا لا تفنى، أو أي شيء لا يفنى عندكم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والرب يدور حول قضية بسيطة، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الذي خلقك ولم تكن شيئا، نطفة من مني، هذا الحيوان المنوي الذي هو في نطفة صغيرة تحتوي على 250 مليون حيوان منوي، هل كان شيئا هذا الإنسان؟ نطفة وبويضة. الذي استطاع أن يجمع هذا الحيوان وهذه النطفة فيجعل منها هذا الإنسان بكل خلقه وعلمه وعقله، أليس بقادر على أن يخلقه مرة أخرى؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يجادل، الله ما خلقني، لا توجد جنة، لا يوجد نار، لا توجد آخرة، يجادل خصيم ويستعمل الحجج والمنطق والبرهان، مبين. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه لما جاء الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظام إنسان ميت من قرون، يمكن عظام اهترأت، فأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وفتتها، فتت العظام حتى طارت رمادا، ثم قذفها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يحيي هذه بعد أن تفتتت؟ يقول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قد تفتتت، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقها أول مرة ما يقدر يخلقها مرة ثانية، وهو بكل خلق عليم سبحانه. ويضرب لنا الله عز وجل مثلا آخر كيف يحيي الموتى، بالإضافة إلى خلقنا وهو أكبر دليل، الذي خلقنا أول مرة يستطيع أن يخلقنا مرة أخرى. يضرب الله عز وجل لنا مثلا بشيء آخر، يقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، أرض ميتة ما فيها شيء، اسمنت، انظروا أحيانا تشوفوا الاسمنت ثم تلقى من بين الاسمنت هذا نبتة تطلع، اسمنت ميت، صحراء ميتة لا شيء فيها، تراب، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. من أين جاءت الحياة؟ من أين جاءت الحياة لهذا الإسمنت أو هذه الصحراء؟ من أين جاءت؟ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالأمر واضح، يكفينا القرآن المعجز ببساطته وإعجازه. ونحن ندرس الآخرة لأمور، بعض الناس قد يعترض يقول: انشغلوا بأمور الدنيا وقيموها. نحن عندما ننشغل بالآخرة لا ننسى الدنيا، بل نحن نستفيد فائدة عظمى من الدراسة العميقة للآخرة. ولأذكر لكم بعض الفوائد في دراسة الآخرة. أول فائدة طبعا أن الإيمان بالبعث، الإيمان بالآخرة أساس العقيدة، ولا نكون مؤمنين وما قيمة الإنسان بلا إيمان. يقول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، يقسم الله ثم يقسم ثم يقسم: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قضية لابد أن تثبت في النفوس. وفي آيات الكتاب الأولى بعد الفاتحة في القرآن الكريم تبدأ سورة البقرة، وفي أوائلها يقول الله عز وجل في صفات المؤمنين أن من أهم صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. بدون الإيمان بالغيب ما تكون هناك عقيدة. وفي الآية الأخرى: وبالآخرة هم يوقنون. اليقين يعني الإيمان بلا تردد ولا شك. فإذا نحن عندما ندرس الآخرة إنما نؤسس الإيمان، ولا حياة بلا إيمان. الأمر الثاني أن المسلم مطالب بالعمل لأجل الخير ودفع الشر. هذا العمل إن لم تكن هناك آخرة سيكون عمل بلا جزاء. الإنسان الذي يحاول أن يعمل الصالحات والموت هو النهاية، أين الجزاء؟ يقول الله عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت، الذي تفعله تلقاه وهم لا يظلمون. لا بد من جزاء للعمل. والفائدة الثالثة أنه بلا آخرة يعيش الإنسان في عذاب نفسي. هذا المجرم الذي قتل متنعما ومات في هذا النعيم، لو جاء طاغية وظلمك هتك عرضك لا سمح الله وأخذ بيتك وأخذ مالك أو شردك كما يحدث لكثير من أبناء الأمة اليوم، ويعيش هو منعم ويعيش هؤلاء الناس في تعاسة، ما شعورهم لو كان لم يكن هناك آخرة ماذا سيحدث لهم؟ إن لم يؤمنوا أن هناك أمل وهناك رجاء لإقامة العدل وإقامة الجزاء، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا العدل والإيمان بالآخرة يحفظ الناس من المحرمات، ويحفظ حياة البشر من الصراع والتقاتل لأجل الدنيا. ما الذي يمنع الناس من السرقة؟ الرقابة البشرية. فإذا امتنع الرقيب كما حدث في نيويورك في سنة من السنوات عندما انطفأت الكهرباء فجأة عن نيويورك في تلك الليلة، يسرق 2 بليون دولار، والله رأيتها بنفسي. يأتي الإنسان يأخذ حجر يكسر واجهة محل، يدخل يشيل تلفزيون ويشيل، لا بوليس قادر يضبط، لا أحد قادر يسوي شيء. ما الذي سيمنع الناس من أن يفعلوا مثل هذا؟ ما الذي يمنع الناس من التصدق على من عدم الالتفات للفقراء وعدم الصدقة لهم؟ ما الذي سيمنع الناس من ذلك؟ ما الذي سيمنعنا أن نتعامل مع الزكاة مثل ما يتعامل الأمريكان مع الضرائب، حيث أثبتت الإحصائيات أن الأمريكان الذين يتلاعبون ويتهربون من الضرائب تبلغ نسبتهم 80% من المجتمع الأمريكي، 80%، بينما عندنا المسلمون يقدمون طواعية على الزكاة والتصدق للفقراء. ما الذي يمنع الناس إن لم يكن هناك آخرة؟ الإيمان بالآخرة يحفظ المجتمعات، والإيمان بالآخرة يدفع الإنسان للحياة الجادة المنتجة رغم قصر الحياة. يشعر أن الحياة قصيرة، كم ستعيش؟ 60 70 80 100 200، كم ستعيش؟ كم وزن هذا في الآخرة الخالدة؟ فيشعر أنه لابد أن يبذل الجهد ويستعجل، لأن الحياة قصيرة، يجب أن يغتنم منها أكبر ما يمكن. أبو الدحداح رضي الله عنه رؤية وهو في آخر عمره، بلغ من العمر عتية، في أواخر عمره وهو يزرع شجر الجوز. شجر الجوز لا ينبت لا يثمر إلا بعد سنين، فسئل قالوا: لما تزرع شجر الجوز وهي لن تثمر إلا بعد سنين؟ قال: إن لم تنفعني تنفع من بعدي ولي أجرها. فتأملوا كيف أن الآخرة جعلته يعمل حتى في آخر لحظة من لحظات عمره، جعلته يعمل. فالإيمان بالآخرة يدفع الإنسان للعمل. ومن أهم معاني الآخرة كذلك أنها تجعلنا نؤمن أن وراء هذه الحياة حكمة، هناك حكمة، ما نعيش هكذا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كما قال الكفار: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. إذن نؤمن أن هناك فائدة، هناك حكمة، ما خلقنا سدى. والإيمان بالآخرة يدفع الناس دفعا للعبادة وللذكر الحق لله عز وجل. ما الذي يجعلكم تصومون أو تقومون الليل؟ ما الذي يجعلكم تفعلون ذلك وتختمون القرآن؟ لماذا؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. خوف من الله عز وجل، خوف من الآخرة، طلب الأجر. يصف الله عز وجل المؤمن يقول: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء، بين الحذر من الآخرة والرجاء في الرحمة. هذا الذي يدفع الإنسان لهذا الجهد العظيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما الذي يجعلهم يسارعون في الخيرات؟ ويدعوننا رغبا ورهبة، رغبة فيما عند الله في الآخرة، ورهبة مما عند الله في الآخرة، وكانوا لنا خاشعين. التعمق في دراسة الآخرة تعمق الإيمان بعظمة الله عز وجل وقدرته. لما يقول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآخرة يأتي بها الله عز وجل في لحظة بقدرة منه عز وجل، بكل ما تنراه من عجائبها وأهوالها ومعجزاتها في لحظة كلمح البصر، قدرة عظيمة من الرب سبحانه. ويقول الله عز وجل: وجنة عرضها السماوات والأرض. احنا لما نتأمل في الفلك والكون والمجرات وهذا كله في السماء الدنيا وهي لا شيء بالنسبة للثانية وهكذا حتى السابعة، عندما نعرف ذلك ونتأمل في ذلك نعرف قدرة الله عز وجل وعظمته. عندما نقرأ قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعيد الإصبع كما كان. لماذا اختار الله عز وجل للإصبع؟ للإعجاز الذي فيه. كم فقرة وفقرة في هذا الإصبع الصغير، وكم فيه من أعصاب وشرايين ولحم وعضلات وجلد وطبقات من الجلد. ويكفيك أن ترى البصمة التي فيه لتعلم الإعجاز العجيب. كل إنسان له بصمة، حتى التوأم يختلفون في بصماتهم. فالذي خلق الإنسان وجعله متميزا عن غيره من الناس الآخرين، وأبلغ ما نرى في التميز في البصمة التي تميز إنسان عن إنسان، قادر أن يعيد هذا الإصبع ببصماته. فأي قدرة إلهية تجلت في ذلك؟ فلما نتعمق في الآخرة نفهم عظمة الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. والإيمان بالآخرة والتعمق فيها يزيدنا إيمانا بعدل الله عز وجل. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.